أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل يجوز الأخذ من مال الورثة لإصلاح ما ورثوه من أبيهم؟ لا، إلا بإذنهم. إن كانوا قصارا نعم فيصلح مالهم ويصان، أما إذا كانوا بالغين وراشدين فلا بد من إذنهم. نعم.